بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. فدل هذا الحديث على مشروعية المسح على الخفين، وفيه أيضا دليل على أن الأفضل لمن كان لابسا للخف ألا ينزعه بل يمسح عليه. فالأفضل للإنسان أن يراعي حال القدم، إن كانت القدم مكشوفة فيغسلها، وإن كانت القدم مستورة فيمسحها. وليس من السنة أن يخلع ليغسل أو يلبس لأجل أن يمسح. وفيه أيضا دليل على اشتراط لبس الخف على طهارة إذا أراد المسح، لقوله: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. ولكن قوله أدخلتهما طاهرتين، هل المراد أدخلت كل خف، أدخلت كل رجل في الخف بعد تطهيرها، أو أن أدخلتهما طاهرتين يعني بعد استكمال الطهارة؟ هذا محتمل، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وهي: هل يشترط في جواز المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، أو أنه يجوز المسح على الخف إذا لبسه بعد تطهيره؟ فمثلا إنسان توضأ وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، فهل يجوز له أن يمسح على القدم اليمنى أو لا؟ بعض العلماء يقول إنه لا يجوز، لأن اليمنى لبسها قبل استكمال الطهارة، وعلى هذا فالمخرج من هذا أنه إذا فرغ من الوضوء يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة ثانية لأجل أن يكون لبسه لها على طهارة. وفي حديث المغيرة رضي الله عنه دليل على جواز الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بالمغيرة بن شعبة. أما الحديث الثاني، حديث علي رضي الله عنه، فهو في بيان ما يمسح من الخف، فقال رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، يعني بالرأي المجرد الذي هو ظاهر الرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وإنما كان أولى لأن أسفل الخف هو الذي يباشر الأذى ويباشر القدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى الخف. وهذا يدل على أن الدين ليس رأيا مجردا، وإنما هو وحي وتشريع من الله عز وجل. وعقولنا قد تكون قاصرة عن إدراك حكمة الله تبارك وتعالى في ما خلق وفيما شرع. وعلى هذا فالمشروع أن يمسح أعلى الخف لا أن يمسح أسفله. أما الحديث الثالث حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين وأن مدة المسح على الخفين للمسافر هي ثلاثة أيام بلياليها، وأما بالنسبة للمقيم فهي يوم وليلة. ودل أيضا على أنه لا مسح في الجنابة، فغسل الجنابة ليس فيه شيء ممسوح لا أصلا ولا بدنا، ولهذا قال ولكن من غائط وبول ونوم. ففي غسل الجنابة يجب أن يغسل القدم ويجب أن يغسل الرأس مع أنها من الممسوحات، فلا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة كالجبيرة ونحوها. وفيه أيضا دليل على أن البول والنوم والغائط أنها ناقض للوضوء. وكذلك أيضا في حديث علي بن أبي طالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. أما الحديث الأخير حديث ثوبان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية، السرية هي القطعة من الجيش وهي ما بين 300 و400 رجل. وقد اصطلح علماء السيرة على أن كل غزو على أن كل جيش لم يشارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى سرية، وما شارك فيه يسمى غزوة. فإذا قرأت أو سمعت غزوة فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك فيها، وإذا سمعت بعث سرية فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها. هذا اصطلاح عند علماء السيرة أن السرية هي الجيش الذي لم يشارك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل غزوة فالمراد الجيش الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني على العمائم والتساخين، وهذا يدل على جواز المسح على العمامة، والمراد أنه يمسح على أكوارها كما تقدم. ويقاس على العمامة ما يشبهها مما يشق نزعه. وفي قوله والتساخين دليل على جواز المسح على كل ما يسخن القدم سواء كان من جلد أو من قماش. وفيه أيضا دليل على أنه يغتفر في المسح على الخفين إذا كان فيه شيء من الخروق، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليلي ذات اليد وخفافهم لا تخلو من خروق ومن شقوق. وما دام أن اسم الخف يطلق عليه ويسمى خفا وينتفع به ويسخن القدم فإنه يجوز أن يمسح عليه. وعلى هذا فكل ما يسمى خفا ولو كان فيه شيء من الخروق فإنه يجوز أن يمسح عليه، بل كل ما يسخن القدم حتى ولو كان ترى البشرة من ورائه، فما دام أنه يستعمل والبشرة ترى من ورائه فإنه يجوز أن يمسح عليه. فلا يشترط في الخف أن يكون ساترا لمحل الفرض، وإنما الواجب أن يكون ساترا للكعبين. فهنا مسألتان، المسألة الأولى كل ما لم يغطي الكعب لا يجوز المسح عليه لأنه لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا، وكل ما يلبس على القدم مما يغطي الخف فإنه يمسح عليه ولو كان فيه خروق ولو كان فيه شيء من ولو كان شفافا ترى من ورائه البشرة لأنه يسمى خفا وينتفع القدم فيه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد.